هذا الصراط، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبعد الزحزح عن النار هناك قنطرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام فإذا عبروا عليه، فإذا عبروا عليه على ماذا؟ الصراط الذي على متن جهنم، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. ولهذا بعض أهل العلم يعبر في هذا الموطن بأنهما صراطان، الصراط الذي ينصب على متن جهنم، والصراط يقصد به القنطرة التي تكون بين الجنة والنار. قال فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعضهم من بعض. هذا القصاص الذي يكون في هذه القنطرة لا يترتب عليه رجوع إلى ماذا؟ إلى النار، أن هؤلاء كلهم تجاوزوا وكلهم ما كتبت لهم النجاة، لكن باقي بينهم مظالم، فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص بالحسنات، ولهذا يترتب عليه المنازل، ترتب على هذا القصاص التفاوت في المنازل والدرجات، لكن كلهم قد نجوا من النار. فإذا هذبوا ونقوا أي من المظالم التي كانت بينهم، أذن لهم في دخول الجنة. بعض أهل العلم يستدل على هذا المعنى بالآية التي في سورة الأعراف، قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح في شرحه لهذه العبارة وذلك لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار، هذا الخلوص الذي يكون من النار بعد العبور الذي تقدم معنا، ولهذا قال شيخ الإسلام فإذا عبروا عليه يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة معبر، مثل ما أن الصراط تقدم أنه معبر إلى الجنة، على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. لاحظ لما تقتص المظالم يذهب عن النفوس كل شيء، نقت النفوس وصفت وما بقي لأحد على آخر حق، هذبوا ونقوا، فبعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة. ثم اسمع أمرا عجيبا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. انظر كيف دلالة الشخص لبيته الذي في الدنيا ما يخطئه، كل ما ذهب إلى مكان وأراد العودة إليه ما يخطئ بيته ولا يضيع عنه، يوم القيامة كل يذهب ويهتدي إلى منزله في الجنة هداية أشد من هدايته في لبيته الذي في الدنيا، ومعرفة ببيته في الجنة أعظم من معرفته وما سبق أن رأى، هذا أول دخوله، لكنه يهتدي إليه هداية أعظم من هدايته، ويقسم نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقول: فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وفي هذا الآية قال: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذه هداية من الله، هداية في الدنيا للصراط المستقيم، وهداية في الآخرة للمنازل في جنات النعيم. قال: وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال: بلغني، هذا من البلاغات، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط، يجوزون الصراط يعبرونه، حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلامات الدنيا، ظلامات يعني المظالم، مثل ما تقدم في الحديث قبله، ظلامات الدنيا يعني المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، ويدخلون الجنة. قال: وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا، لأن القلوب صفت ونقيت من الأشياء التي كانت بينهم، والمظالم كل يعني أخذ حقه، اقتصت له مظلمته ممن ظلمه. قال قوله: أحسن الله إليكم، قوله عبروا أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط. قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم، انتهى. وخرج من هذا صنفان: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقه عمله. قال قوله عبروا، قوله أي ابن تيمية، فإذا عبروا عليه عن الصراط الذي على متن جهنم، أي مضوا ونجوا من السقوط، من السقوط في النار بعدما جاوزوا على الصراط، بعدما جاوزوا على الصراط. قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، لأنها في حديث المفلس في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرحت عليه فطرح في النار. هل هذا القصاص الذي في هذا الحديث هو الذي يكون على القنطرة، هو الذي يكون على القنطرة؟ الجواب لا. مثل ما ذكر، قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، فيبقى قصاص في الحسنات دون أن تستنفذ الحسنات. وإذا كان القصاص في الحسنات دون أن تستنفذ، يترتب على ذلك ماذا؟ التفاضل في الدرجات في الجنة، لأنها ولكل درجات مما عملوا. فأما الذي تستنفذ حسناته مثل ما في الحديث الذي أشرت إليه يطرح في النار، لكن هؤلاء ما منهم أحد يطرح في النار، لأنهم حصلت لهم النجاة، حصلت لهم النجاة. قال قولها: عبروا الصراط. قال: وخرج من هذا، يقول القرطبي: خرج من هذا صنفان: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقه عمله، أوبقه أي أهلكه، أو بقه عمله أي أهلكه عمله. وفي العبور على الصراط من الناس الكفار أصلا يسحبون على وجوههم ويلقون يعني مباشرة يكون مباشرة في النار، ثم يكون العبور لهؤلاء أهل الإيمان ويتفاوتون، ومنهم من يسقط أو بقته ذنوبه ويكون دخوله فيها دخول تطهير من هذه الذنوب ما دام أنه من أهل التوحيد، ما دام أنه من عصاة الموحدين يكون دخوله للتطهير من هذه الذنوب. وقد جاء في حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عنق من النار، يخرج عنق من النار. العنق معروف، يخرج عنق من النار له يعني هذا العنق عينان يبصر بهما ولسان ينطق به وأذنان يسمع بهما، ويقول يعني هذا العنق: أمرت بكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، والمصورين، من ادعى مع الله إلها آخر والمصورين، يقول أمرت بهؤلاء فيطويهم، جاء في حديث آخر فيطويهم بعنقي ويأخذهم إلى النار. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والسلامة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم إنا نسألك النجاة من النار. قال قوله على قنطرة، أحسن الله إليكم، قوله على قنطرة: القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان. قاله في القاموس: وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا جزم القرطبي. ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين، وليس يسقط أحد منهم في النار، انتهى. قال قوله على قنطرة: القنطرة الجسر، القنطرة الجسر معبر، مثل الصراط تقدم ذكره معبر، والقنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان. قاله في القاموس: وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وقيل إنهما صراطان، وبهذا جزم القرطبي. ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، وليس يسقط أحد منهم في النار، لأنهم جاوزوا وعبروا ويعني زحزحوا عن النار، فيأتون إلى هذه القنطرة التي هي بين الجنة والنار. كلام القرطبي الذي أشار إليه الشارح رحمه الله في كتابه التذكرة في علوم الآخرة عقد باب بعنوان ذكر الصراط الثاني، قال: وهو القنطرة التي بين الجنة والنار. هذا عنوان الباب: الصراط الثاني، وهو القنطرة التي بين الجنة والنار. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، إن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم، مجاز معبر يجوزون من فوقه لأهل المحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب، أو من يلتقطه عنق النار، أو من يلتقطه عنق النار، يشير للحديث الذي تقدم ذكره. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، لا يستنفذ حسناتهم. قال: حبسوا على صراط آخر الذي هو القنطرة، مثل ما في صحيح مسلم قال: فيحبسون على قنطرة، حبسوا على صراط آخر خاص لهم للمؤمنين، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه، وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه. انتهى كلام القرطبي الذي يشير إليه هنا الشارح رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فيقتص لبعض من بعض، أي يستوفى لكل واحد ما له عند الآخر. قوله فإذا هذبوا ونقوا بضم الهاء والنون، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات، انتهى فتح. قوله أذن لهم في دخول الجنة، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التبعات التي بينهم، فلا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيء، فيدخلون الجنة وقد ذهب ما في قلوب بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، الآية. نعم. قولها فيقتص لبعضهم من بعض، اقتص لبعضهم من بعض، أي يستوفى لكل واحد منهم ما له على الآخر. هذه المظالم التي يعني كانت بينهم في الدنيا، فيستوفى لكل واحد ما له عند الآخر يعني من مظلمة، والقصاص في هذا الموطن بالحسنات. وهؤلاء لا تستنفذ حسناتهم في هذا الموطن، موطن القصاص لا تستنفذ حسناتهم، لأنهم مثل ما تقدم علم الله سبحانه وتعالى نجاتهم من النار، وأن القصاص لا يستنفذ حسناتهم. قال فإذا هذبوا ونقوا بمعنى التخليص من التبعات، أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاص من التبعات التي بينهم. حينئذ لا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيء، فيدخلون الجنة وقد ذهب ما في قلوب بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك. قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. جاء في الأثر عن أبي نضرة رحمه الله في تفسير هذه الآية، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال عند تفسيره يحبس أهل الجنة دون الجنة، يحبس أهل الجنة دون الجنة حتى يقضى لبعضهم من بعض، حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونها ولا يطلب أحد منهم أحدا بقلامة ظفر، يعني ولا شيء قليل، بقلامة ظفر ظلمها إياه. قلامة الظفر يعني القصاص الذي يوم القيامة يستوفى فيه كل شيء، كل المظالم قلت أو كثرت، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة. ولهذا من الخير للعبد، من الخير للعبد ومن النصيحة لنفسه أن يتفقد نفسه مع إخوانه، ما الذي وقع منه تجاه إخوانه من ظلم في عرض أو في مال أو في نفس أو غير ذلك، ينظر من الخير له أن يتخلص منها في الدنيا ويستسمح من ظلمه ويطلب منه العفو وإن كانت هناك أموال يبادر إلى إعادتها، لأنه يوم القيامة ما هناك إلا الحسنات والسيئات، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس وحديث ثابت، قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا يا رسول الله وما بهما؟ يعني عرفنا عرات وعرفنا حفات، ما معنى بهما؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، يعني ما في لا دراهم ولا دنانير، ليس معهم من الدنيا شيء. قال فيناديهم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، قال بالحسنات والسيئات، فالقصاص يوم القيامة يكون بذلك. ولهذا من الخير للإنسان أن يتفقد نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في نصيحته العظيمة لأمته، قال من كانت له لأخيه عنده مظلمة، فمن كانت له عند أخيه مظلمة فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يكون قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قال الشارح رحمه الله قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي يطلب الفتح للجنة بالقرع فيفتح له صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأستفتح، يقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي رواية وأنا أول من يقرع باب الجنة الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفتح باب الجنة أي يطلب أن يفتح الباب، يطلب أن يفتح الباب. فأول من يستفتح باب الجنة يعني يطلب أن يفتح باب الجنة هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولما يستفتح الباب يقول لها الخازن، خازن الجنة، من أنت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت أن أفتح وأن لا أفتح لأحد قبلك. فهذا من خصائصه، هذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أول من يستفتح باب الجنة ويعني يطلب فتح الباب، فيقول له الخازن بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وجاء في رواية قال وأنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة. وهذا فيها أن الجنة لها أبواب، لها أبواب. وفي سورة الزمر قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فالجنة لها أبواب، لها أبواب. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة أن أبواب الجنة ثمانية، مثل الحديث الذي قال في خاتمته قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت، من أي أبوابها الثمانية شئت. وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وجاء حديث عديدة في هذا الباب عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وذلك لفضلها على الأمم. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، فالمراد والله أعلم على عالمي زمانهم كشعب بختنصر وغيرهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي لم يسبقونا إلا بهذا القدر. فمعنى بيد معنى سوى وغير وإلا ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. قال ابن القيم رحمه الله فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق كما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، هذه أولية، يعني الأولية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام. وهنا أولية للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل الجنة من الأمم، أول من يدخل الجنة من الأمم. وهذا فيه فضل هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمته عليه الصلاة والسلام هم خير الأمم، وهم أكرم الأمم على الله، هم أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى، وهم السابقون الأولون يوم القيامة، السابقون الأولون يوم القيامة، لهم السبق ولهم الأولية. سيأتي معنا التفصيل الجميل الذي ذكره ابن القيم، الذي ذكره ابن القيم هم الأسبق في كذا والأسبق في كذا والأسبق في كذا، ذكر تفاصيل عظيمة جدا. هذه دليلها هذا الحديث، نحن السابقون الأولون يوم القيامة، السابقون، هذا العموم يفيد هذه المعاني والتفاصيل التي ذكر رحمه الله تعالى. أما قول الله عز وجل وفضلناهم على العالمين، يعني بني إسرائيل، فالصحيح في معناه يعني على عالم أهل زمانهم، عالم أهل زمانهم. قال وفي صحيح مسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ما معنى الآخرون؟ يعني في ترتيب الأمم في الدنيا، الأولون يوم القيامة لهم السبق لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال ونحن أول من يدخل الجنة، يعني أول الأمم دخولا للجنة. قال وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي، حتى تدخلها أمتي. وهذا الشاهد كله تقدم معنا في الأحاديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذه الأمم أسبق الأمم خروجا من الأرض، أسبق الأمم في البعث، البعث من القبور أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. هذا الأسبق الذي يذكره ابن القيم مفصلا شاهده الحديث المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن السابقون يوم القيامة، نحن السابقون الأولون يوم القيامة، نحن السابقون الأولون يوم القيامة، والحديث في الصحيحين. فهذه الأولية تتناول كل هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى. قال وأما أول الأمة، وأما أول الأمة دخولا، لأن أمة محمد هي أول الأمم دخولا الجنة، لكن من أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخولا للجنة؟ هو خيرهم، خير الأمة، خير الأمة وأفضلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول من يدخل الجنة من أمته، أول من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق كما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة. والحديث مثل ما أشار يعني في سنن أبي داود، لكن في إسناده ضعف، إسناد الحديث الذي في سنن أبي داود فيه ضعف، لكن المعنى حق لا ريب فيه، المعنى المذكور حق لا ريب فيه، لا ريب فيه أن أول من يدخل الجنة من الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر أبواب الجنة كان أبو بكر رضي الله عنه حاضرا، قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه، كان حاضر ويسمع، قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يقال ادخل مع من كل هذه الأبواب. وعرفنا قاعدة تقدمت أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا، لا تقاس بالدنيا، لما يكون هناك قصر في الدنيا له أبواب عديدة الدخول من باب واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس. فأبو بكر رضي الله عنه من الشوق العظيم الذي في قلبه قال هل يدعى، قال بأبي أنت وأمي ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، من أي باب واحد من الأبواب يدخل، لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال ادخل مع هذه الأبواب كلها، قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون

وجاءت آيات في نفيها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وأيضا آيات عديدة جاء فيها النفي. ولهذا سيأتي أن الشفاعة المثبتة غير الشفاعة المنفية، وأن الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله هي غير الشفاعة المنفية، سيأتي بيان ذلك. قال الشفاعة تواترت الأدلة في إثباتها، منها ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، تعجلها في الدنيا. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت شفاعتي أو دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لاحظ قوله إن شاء الله من مات لا يشرك، هذه تضمنت الشرطين، تضمنت الشرطين اللذين لا تقبل الشفاعة إلا بهما: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والشرطان جاء في آيات، يعني جاء في آيات عديدة، بعضها تذكر الإذن وحده، وبعضها مثل آية الكرسي تذكر الإذن وحده، مثل آية التي في سورة سبأ يعني ذكر الإذن وحده: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهناك آيات ذكر فيها الرضا، شرط الرضا، مثل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك آيات جمعت الشرطين، مثل آية الذاريات: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذان الشرطان. ومثل الآية التي في سورة طه، الآية التي في سورة طه أيضا فيها الجمع بين الشفاعتين. الحاصل أن الآيات في ذكر الشفاعة منها آيات ذكر فيها شرط الرضا، وآيات ذكر فيها شرط الإذن، وآيات ذكر فيها الشرطان معا، ذكر فيها الشرطان معا. هنا في هذا الحديث ذكر الشرطان، قول إن شاء الله هذا يتضمن الإذن، وقوله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا هذا يتضمن الرضا، لأن فيه أن الله لا يرضى عن المشرك، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا ينبغي أن ينتبه في أمر الشفاعة إلى أمور ثلاثة، الشفاعة ينتبه إلى أمور ثلاثة: أنه لا شفاعة إلا بالإذن من الله للشافع، ولا شفاعة إلا برضا من الله عن المشفوع له. الأمر الثالث: لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. ولهذا من يأتي يوم القيامة بدون التوحيد ينطبق عليه قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة، فاقد التوحيد ما تنفع شفاعة الشافعين، ولو كانت من أعظم الناس جاها وأعظمهم منزلة، ما تنفعهم إذا فقدوا التوحيد. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله أعظم جاه، وهو يقول عن شفاعته فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، لأن المشرك ما تنفع شفاعة الشافعين. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول لأبوه الآن لا أعصيك، فيقول الآن لا أعصيك، هذه تفيد يوم القيامة، الآن لا أنت دار العمل أنت، فيقول الآن لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم الخليل إلى الله سبحانه وتعالى، وجاهه عليه السلام أعظم جاه عند الله بعد جاه محمد عليه الصلاة والسلام. فيتوجه إلى الله إبراهيم الخليل يقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، ما تنفعهم شفاعة، ما تنفعهم شفاعة الشافع. قال إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم الخليل انظر، فينظر إلى والده فإذا به حول على صورة ديخ، والديخ هو ذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ويؤخذ بقوائمه ويلقى يطرح في النار. قال هنا وقال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، لا من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، توحيد خالصا، هذا التوحيد، خالصا من قلبه يعني مخلصا لله موحدا، يحقق لا إله إلا الله، يحقق ما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع أول من يشفع، أول من يكون له الشفاعة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أن هناك شفاعات خاصة به، وأول ما مشفع أي أول من يؤذن له بالشفاعة، لأن ليس هناك شفاعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وأنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار، يعني بدل الغمرات يكون في ضحضاح، وهذه خاصة، هذه مستثنات من العموم، وليس بها ماذا؟ خروج من النار، ليس بها خروج من النار، لكنها يكون في ضحضاح من النار. سبحان الله، يعني عمه وقف معه وقفات عجيبة في نصرته والذب عنه وصد عدوان المشركين عليه، وقف معه وقوف عجيب، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على هداية عمه إلى آخر لحظة. جاء عنده قبيل وفاته وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده بعض رؤوس المشركين يقولون بل على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام وقال على إثر وفاته لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. انظر الحرص على يعني عمه